الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فكما تعلمون أن سير الأنبياء والرسل أن من جملة سير الأنبياء والرسل الوصية عند الموت، الوصية عند الموت، وهي غاية عظيمة أن يوصي بها أهل الفقه في الدين وأهل الحرص على الخير وعلى الصلاح وعلى الوفاء. فربنا جل شأنه قال في كتابه الكريم: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي الآية، وهكذا في كتاب ربنا وسنة نبينا من الأدلة على القيام بالوصية حسب ما في الأدلة من تفاصيل. وهكذا أيضا سار علماء أهل الإسلام، وهكذا كل من يعرف أهمية الوصية سار يعتني بذلك ويهتم بذلك ويدعو إلى ما يدعو إليه من التمسك بالدين والاستقامة. الشريعة من أجل الرجاء أن يموت العبد وهو على خير وهو على إقبال لا على إدبار. ولا شك أن غاية المسلم الغيور على دينه المتمسك بهدي رسوله أن يموت على الكتاب والسنة وأن يموت على الإسلام والسنة. فقد جاء عن الإمام أحمد رحمه الله وهو أحمد بن حنبل قال: من مات على الإسلام والسنة فقد مات على الخير كله. وجاء عن ابن المبارك رحمه الله أنه قال: الموت على السنة كرامة لكل مسلم. فمن الكرامات التي يختص الله بها من يشاء من العباد أن يموت الشخص وهو مقبل على السنة لا يبتغي بها بديلا. وفي مقام هذا سنقرأ على مثال السامعين وعلى من يسمع وصية أبي إبراهيم محمد بن عبد الوهاب المصاب الأبدلي رحمه الله وأسكنه فتح جناته: ذلكم العالم الجليل وذلكم الأب الرحيم، مما يدل على أنه رجل أمة ورجل دعوة وصاحب حكمة وصاحب الخير وحرص على ما فيه الخير للناس، أنه حضر وصية وجهز وصية نافعة شاملة كافية ففيها خير عظيم ستسمعونه عندما نبدأ بقراءتها عليكم. وهذه الوصية قد اشتملت على 18 صفحة، نبدأ بقراءتها بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد بن عبد الوهاب ابن علي الوصالي الأبدلي إلى من يراه من المسلمين سلك الله بي وبهم سبيل أهل الإيمان ووفقني وإياهم للبر بالسنة والقرآن آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فقد ثبت الحديث من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم لو شرك يوصي فيه يبيت للليل إلا هو صيامه مكتوبة عنده. متفق عليه. وهذا لفظ البخاري. وقسم العلماء الوصية إلى 3 أقسام: واجبة محرمة مستحبة. فهذه وصية للمسلمين عامة ولأهل السنة خاصة ولأهل بيته بالأخص. الوصية لجميع المسلمين قال فأوصي جميع المسلمين بتقوى الله فهي وصيته للأولين والآخرين، كما قال تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وقال سبحانه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. واعلموا أن الله لا يقبل من العباد دينا غير دين الإسلام فهو الدين الذي ارتضاه لهم. قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام. وقال سبحانه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وما خلق الله الجن والإنس إلا ليعبدون ولا يشركوا به شيئا. وقال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ولا يقبل سبحانه العبادة من أي عابد إلا شرطين اثنين الأول الإخلاص لله فلا يبتغي به صاحبه إلا وجه الله. الثاني أن يكون موافقا لهدي الرسول عليه الصلاة والسلام. قال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه عن عائشة رضي الله عنها. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال الله جل وعلا في الحديث القدسي أنا أمر الشركاء عن الكبر من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. فحرصنا وفلاحنا وفوزنا بهذا الدين فمتى ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. قال سبحانه لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. تمسكوا بكتاب ربكم وسنة نبيكم على فهم سلفكم الصالح ومن تبعهم بإحسان حتى تلقوا ربكم وأنتم على ذلك. فإن الموت على السنة والكتاب كرامة يكرم الله بها من يشاء من العباد. اللهم أحسن لنا القتال وأحمسنا على دين الإسلام وعلى سنة خير الأنام محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. قال وصيتي إخواني أهل السنة والجماعة. أما إخواني أهل السنة والجماعة في كل مكان فإني أوصيهم بالإضافة إلى الوصايا السابقة بما يلي: الاهتمام والعناية بأهل التوحيد فإنه الأصل الأصيل والركن الوثيق والأساس المتين لدعوة المرسلين. فيعطى الجهد الأكثر في الدعوة وفي الدروس والخطب والمحاضرات وأن يحسن إلى الناس ويبين للناس عظمته ومكانته في ديننا الحنيف والأجر الذي جعله الله لمن حقق ومات عليه وخسر من نقضه وعدمه. قال الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. اثنان أوصيهم بالعناية بالسنة تألما وتفقها واعتقادا وعملا وقراءة الأحاديث وقراءة الأحاديث بتمهل وترمي على الناس بالدروس والخطب والمحاضرة وتقريب معناها للناس والاهتمام بالأحاديث الصحيحة والحسنة وإسماع الناس فإن فيها الهدى والنور لمن عمل بها والابتعاد عن الأحاديث الضعيفة والموضوع وتحذير الناس منها ومن خطرها. قال عليه الصلاة والسلام: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. متفق عليه. وقال عليه الصلاة والسلام: من تقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. رواه الحاكم رواه أحمد والحاكم عن أبي قتادة وحسنه الألباني رحمه الله. قال: فلما امتازت دعوة أهل السنة والجماعة إلا باهتمامها بالتوحيد والعناية بالأصلين العظيمين الكتاب والسنة فإياكم والحيد عنهما إلى كلام الفلاسفة والعقلانيين. فيا أهل السنة والجماعة اثبتوا على منهجكم المبارك ثبتنا الله وإياكم على الحق حتى الممات. ثلاثة: المحافظة على جمع الكلمة وتعظيم وحدة الجماعة والمحافظة عليها أشد المحافظة والحذر من أسباب الفرقة والاختلاف. قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله يطالكم ثلاثة: أن تعبدوا ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ومن المعلوم عند أهل العلم أن تأليف القلوب على الحق من أعظم القربات إلى الله عز وجل. أربعة: أوصي إخواني أهل السنة جميعا بالتثبت فيما يشاع عن أهل العلم أو غيرهم من طلبة العلم، فإن كثيرا من الناس يشيعون عن العلماء وطلبة العلم إشاعات كبيرة لا أصل لها. والله تعالى أمرنا بالتثبت فقال: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. خمسة: كما أوصيهم بالحذر من كيد الأعداء ومكرهم حيث يسعون إلى تقطيع الصف وتنزيل الشمل ويجدون من يعينهم على ذلك من الداخل، فصدوا على الأعداء الذرائع التي يتبرعون بها والوسائل التي يتوصلون بها إلى إيقاع الشحناء والبغضاء فيما بينكم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فاعملوا بموجب هذه الآية وسدوا على العدو منافذا وأبطلوا خططا بالتعاون والتآلف فيما بينكم وعند الاختلاف. ارجعوا إلى كبار أهل العلم الراسخين فيه وخذوا بتوجيهاتهم ونصائحهم كما أوصيهم بالرفق في دعوتهم وفي أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وبالكلمة الطيبة والأسلوب الحسن. ومن تأثر في الطريق يعاهد ولو بالكلمة الطيبة والأسلوب الحسن والأخذ بيده مع النصح بصدق وإخلاص حتى يعرف من هلك عن بينة. قال الله ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن. وقال سبحانه وقولوا للناس حسنا. وقال جل وعلا وقل لعبادي يقولوا التي هي احسن. ان الشيطان يركب بينهم ان الشيطان كان للانسان عدوا مبينا. وقال تعالى فبما رحمه من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال عليه الصلاه والسلام من يحرم الرفق يحرم الخير كله. رواه مسلم وابو داود عن جرير. سبعه واوصيهم بالصبر والثبات على هذا المنهج القويم والصراط المستقيم قولا وعملا واعتقادا، والا يتاثروا بمناهج الدعوات الاخرى، ويحافظوا على التميز والظهور بهذا المنهج الرباني بين الناس والاحبه، بين الناس والاحبه. قال فان الله قد دفع عن هذه الدعوه شرورا كثيرا شرورا عظيمه واخطارا جسيمه بتميزها بهذا المنهج الرباني المبارك الكتاب والسنه وعلى فهم سلف الامه. فالثبات على ذلك حتى الممات. قال تعالى يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره. الثامن اوصي اخواني اهل السنه في اليمن بان يستوصوا باهلي واولادي خيرا فيبينوهم بالنصح والتوجيه والارشاد في امور دينهم ودنياهم، وان يقفوا معهم ماديا ومعنويا، فانه ليس لهم بعد الله الا اخوانهم اهل السنه والجماعه. وفقنا الله واياكم للطاعه، وسلك بنا وبكم سبل مرضاته، وجعلنا ساكنين الغرف العالية، وجعل مساكننا الغرف العالية في جناته آمين. وصيتي لأهل السنة في اليمن، فبالإضافة إلى تلك الوصايا العامة، أوصيهم بالآتي: أن يعرفوا لمشايخهم وعلمائهم قدرهم ومكانتهم، وهم الشيخ العلامة محمد بن عبد الله الإمام، والشيخ العلامة عبد العزيز بن يحيى البرعي، والشيخ المبارك محمد بن صالح الصومني، والشيخ عبد الله الداعي المبارك عبد الله بن عثمان الزماري، والشيخ العلامة عبد الرحمن ابن مرعي العدني، والشيخ العلامة عثمان السالمي، والشيخ الفاضل عبد الله بن مرعي. فيرجعوا إليهم ويستفيدوا من توجيهاتهم ونصائحهم المباركة، ويستفاد من علمهم للحث على الحضور إلى مراكزهم التي نفع الله بها أمة لا يحصيها إلا هو سبحانه. فاستفيدوا منها وحثوا غيركم إليها، فهذه المراكز مفاتيح الخير ومغاليق الشر، ويحذر ممن يحذر منها. اثنان كما اوصيهم، وعلى كل وصية الرجوع الى هؤلاء العلماء لا يفهم منه انه حقر علماء السنة في اليمن لهؤلاء، وان الرجوع لا يكون اليهم. هؤلاء يعني يفهمون في الاعتبار اكثر، والا فعلماء السنة في اليمن كثيرون الحمد لله يتلقى العلم على ايديهم ويستفاد منهم من نصائحهم وتوجيهاتهم. قال هنا كما اوصيهم بالصبر والتنقل والتأني كلما جد جديد، والا يتقدموا بين يدي اهل العلم، بل يتريثوا ويصبروا حتى يقول العلماء كلمتهم وتصدر توجيهاتهم، وما مر من الفتن دروس كافية في عدم مسابقة أهل العلم في الحكم على القضايا والأحداث. قال عليه الصلاة والسلام: التأني من الله والعجلة من الشيطان. وقال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وقال عليه الصلاة والسلام: البركة مع أكابركم. ويصير وفقهم الله بالتآلف والتحابب سلعة، وأن يعرفوا لعلمائهم قدرهم ومكانتهم الشرعية العالية دون غلو أو إجحاف لحقهم أو جفا في معاملتهم والدعاء لهم بالتوفيق والسداد في الشدة والرخاء. أربعة: وأوصيهم بالتساوي والتشاور فيما بينهم، فإن في ذلك فوائد عظيمة وإرشاد وإرشادات جديدة وإحياء للرحلات العلمية الحديثية المفيدة. فقد رحل نبي الله موسى إلى الخضر، ورحل جابر بن عبد الله إلى مصر من أجل حديث، ورحل أحمد بن حنبل إلى اليمن. وكتاب الرحلة للخطيب البغدادي ليس عنكم ببعيد. ولا تزال هذه السنة قائمة إلى قيام الساعة، أي بالتزاور بالله والرحلة في طلب العلم. أهل السنة بالحديدة، فبالإضافة إلى الوصايا السابقة، فإني أوصي إخواني وطلابي أهل السنة بالحديدة بالآتي: واحد، أن يستمروا، واحد، استمروا على ما عرفتم، على ما علمتم به من الأدب والصبر والتحمل والسمت الحسن، خاصة عند الفتن واحتراق أهل العلم. يوصيكم بالاستمرار على هذا الخير، وادعو الله أن يزيدكم من فضله، إنه جواد كريم. اثنان: أوصيكم باحترام أهل العلم والرجوع إليهم عند الفتن وما يشكل عليكم في أمور دينكم ودنياكم، مثل المشايخ والدعاة إلى الله، وعلى رأسهم الشيخ المبارك محمد بن علي مقبول المحمدي، الشيخ المبارك علي بن محمد الخليصي، الشيخ الفاضل فاضل بن محمد الوصادي، الشيخ الفاضل محمد بن العزي الوصادي، الشيخ الفاضل محمد بن موسى، الشيخ الفاضل عبد الكريم بن قاسم الدولة، الشيخ الفاضل أحمد بن سالم الزبيدي، وغيرهم من الدعاة، ومنهم الشيخ عبد الله أبو حمير، والشيخ محمد معوضة اليماني، والشيخ محمد الزواقي، والشيخ أحمد بن ثابت الوصابي، والشيخ محمد بن ثابت، والشيخ حيدر الإمام، وسعيد النحوي، والشيخ سعيد النحوي، والشيخ علي عبيد، والشيخ رشاد القدسي، والشيخ سليم الفوقي، والشيخ عبد الله كردي، والشيخ حارث بن سالم البدوي أو البدوي، والشيخ محمد بن رشدي، الشيخ علي بن جابر المعروفي، الشيخ عبد الله بن مقبل، الشيخ مروان الجراحي، الشيخ محمد بن طاهر الشيخ محمد بن يوسف الريمي، الشيخ سلمان بن طارق المصاري، الشيخ سالم بن مسعود، الشيخ إبراهيم فقيه، الشيخ محمد بن صالح النوبي، الشيخ فؤاد الثنايا، الشيخ علي حسين، الشيخ الفاضل أحمد بن عبد الله المصاري. أوصيكم بزيارة إخواننا الأفاضل مثل الشيخ أحمد البغدادي والأخ أبي مالك صاحب القرار، وأصحاب داجل وأصحاب الدريني وأصحاب الكرد. نسأل الله لنا ولكم الثبات على الحق حتى نلقى، إنه جواد كريم. وقوله رحمه الله ذكر هؤلاء المشايخ والدعاة وطلبة العلم في الحديدة وما حولها، لا يعني بذلك الحق فهنالك غيرهم، ولكن ذكر هؤلاء لمعرفته بهم أكثر وتواصلهم به أكثر، فهذا من باب زيادة العناية بهم والبر بهم. قال: أوصيكم بأهل السنة بالحديدة بالدروس النافعة المفيدة في مساجد السنة، فإن فيها الخير والبركة والنفع العظيم. وإياكم ودروس أهل البدع والأهواء، فإن فيها الخطر العظيم على عقيدتكم وأفكاركم، وخطر على أولادكم وعقائد الناس، فاحذروا منها. أربعة: أوصيهم بالصبر والتعاون فيما بينكم على الحق، وحضور دروس ومحاضرات أهل السنة، فإن فيها خيرا عظيما ونفعا عظيما. خمسة: أوصي إخواني أهل السنة بالحديدة بترك الشجرتين الخبيثتين القاء والتبغ ومشتقاتهما، فإن فيها ضياعا لأموالكم وصحتكم. ستة: التفكير والتبكير بعظمة الله وآياته القرآنية والكونية، ومن ذلك هذا البحر الذي يحيط بمدينة الحديدة من ثلاث جهات، ولو شاء الله لأذن له فأغرق من أمامه. فلنزد لله عباده وذكرى وشكرى. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الوصية لخطباء المساجد: أيها الخطباء والمذكرون والوعاظ، فأوصيكم بعد تقوى الله تعالى أولا بما يلي: إخلاص النية لله جل وعلا، فإن عملكم عظيم وأجركم عند الله كبير، فأنتم أطباء المجتمع ومعالجوه. اثنان: إعداد الخطبة وتحضيرها تحضيرا جيدا، مع الدعاء بالتوفيق والسداد وكثرة الاستغفار وإشباعها بالأدلة من الكتاب والسنة، مع مراعاة عدم الإطالة. قال عليه الصلاة والسلام: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه. ثلاثة: اختيار المواضيع المفيدة والنافعة التي يحتاج إليها المجتمع، مثل التوحيد والسنة والتحذير من الشرك والبدعة. أربعة: اختيار الأحاديث الصحيحة والحسنة والابتعاد عن الأحاديث الموضوعة والضعيفة والقصص الإسرائيلية المكتوبة. خمسة: عدم التهور والاندفاع في الخطابة ومشابهة الحزبيين في المبالغة في الانفعالات ورفع الصوت والحماسة الزائدة التي تفقد الخطيب صلابه وتوازنه، فيصير يعرف بما لا يعرف من شدة الانفعال. ستة، الاهتمام بمصليات الأعياد والتعاون في تجهيزها وتنظيفها وتكريسها ووضع الخطيط المناسب في المصلى المناسب مع مراعاة ما سبق من الاهتمام بإعداد الخطبة وتحضيرها جيدا بما يناسب الحال والحي الذي فيه المصلى. سبعة، إياكم معاشر الخطباء أن تجعلوا منابر مساجدكم للمهاترات والسباب والشد لبعضكم بعضا، وإنما جددوها من ذلك واجعلوها للذكر والتذكير والوعظ والإرشاد وتوجيه المسلمين لما فيه صلاحهم في أمر دينهم ودنياهم. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا، آمين. وهذا ختمه عليها. انتهت الوصية وقد سمعتموها وما اشتملت عليه من وصايا عظيمة، وأكثر ما فيها الوصايا بالتمسك بالكتاب والسنة والمحافظة على دعوة أهل السنة والجماعة، وبيان أن دعوة أهل السنة والجماعة تتميز عن غيرها من الدعوات، وجماع ما تتميز به دعوة أهل السنة والجماعة بأمرين أو في أمرين: الإقبال على العلم الشرعي والعمل بمقتضى ذلك، الإقبال على العلم الشرعي والعمل بمقتضى ذلك. هذه كلمة جامعة لما تتميز به دعوة أهل السنة والجماعة، فإننا نريد بأنفسنا جميعا أن نجعل الإقبال على العلم الشرعي نقطة عيننا، كما أننا نريد بأنفسنا أن نجعل العمل بالكتاب والسنة على ما كان عليه السلف ومن تبعهم نقطة عيننا، كما أيضا نريد بأنفسنا أن نجعل هذه الوصية من الوصايا العظيمة. وهذه الوصية ذكرتنا بوصية والدنا العلامة المحدث رحمه الله رحمة الأبرار، ألا وهو شيخنا الوادعي رحمه الله، فإنه قد أوصى بوصية انتشرت عالميا والحمد لله وألقت عالميا، وهي وصية مليئة أيضا بالمحافظة على الدعوة، على دعوة أهل السنة والجماعة. فليحمد الله أهل السنة والجماعة على ما من الله به عليهم وأكرمهم به من وجود علماء ربانيين، فالشيخ العلامة محمد بن عبد الوهاب الوصالي العبدلي رحمه الله من هؤلاء العلماء، كما تعلمون أنه يعني صرف عمره ووقته في سبيل دعوة أهل السنة والجماعة، فهذا العمر النبيل جعل في هذا الخير الغالي النفيس والحمد لله. فإذا كان هذا شأن العلماء ودأبهم وسيرهم، فلنقتدي ولنستفد من هذا ولنجعل هذا نقطة عيننا. فدعوة أهل السنة لها حملتها ولها قادتها، وهم العلماء الربانيون، ومن كان على هذا السير المبارك هذه الدعوة إنما استمرت وقامت وانتشرت وظهرت بسبب بعون الله عز وجل قبل كل شيء، ونقفه وتأييده وحفظه ودفاعه وتيسيره سبحانه لا شريك له، ثم بقيام العلماء بالجهود الكبيرة والمهام العظيمة في سبيل المحافظة على هذه الدعوة وفي سبيل نشرها بما أمكن، فقد بذلوا جهودهم وأوقاتهم وأعمارهم الغالية في هذا السبيل المبارك. فقبل أن نجعل هذه الوصية وما سبقها كوصية والدنا الوالد رحمه الله نقبل الأعين وأن نستفيد من هؤلاء بعد مماتهم كما كنا نستفيد منهم في حياتهم، نستفيد من نصائحهم ومن توجيهاتهم، يجعل الله في ذلك الخير والبركة. وأخيرا أسأل الله بمنه وكرمه وفضله وإحسانه أن يغفر للشيخ محمد بن عبد الوهاب وأن يقبله بين يديه وأن يجعله من المقربين عنده وأن يجعله مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، كما أسأله سبحانه أن يصلح حال ذريته وأن يزيدهم صلاحا وأن يزيدهم تقوى وهدى إلى جانب ما هم فيه من خير، نسأله سبحانه هذا لهم. كذلك أيضا التعاون معهم مطلوب دينا وكذلك أيضا عملا بهذه الوصية التي قرأت على مسامحنا كذلك نسأل الله أن يبارك في الإخوة طلبة العلم والمشايخ والدعاة في الحديدة وما حولها في الشيخات والصابئين، نسأل الله أن يبارك فيهم وفي علمهم وأن يصلح حالهم، نسأل الله أن يحفظ علينا ديننا وأن يحفظ علينا دعوتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله.